السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أيها الأكارم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى عند كلامه على سجود التلاوة، وكان مما مر بنا أن سجود التلاوة صلاة، وأنه يسن للقارئ والمستمع دون السامع، وأنه إذا لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع فإنه لا يسجد. وكان وقف عند قوله رحمه الله تعالى وهو إيه سجود التلاوة 14 سجدة. يقول رحمه الله تعالى وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة في الأعراف والرعد، في الأعراف في آخرها، والرعد والنحل في أثنائهما، وسبحان التي هي سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، ومريم، وفي الحج منها اثنتان أو ثنتان، إحداهما في أوائلها والأخرى في أواخرها، والفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل التي هي السجدة، وحاميم السجدة التي هي فصلت، والنجم في آخرها، والانشقاق في أثنائها، وقرأ باسم ربك في آخرها. ولعلك ترى أن الشيخ الحجاوي في الأساس في الزاد لم يذكر من هذه 14 سوى سجدتين، قال وهو 14 سجدة في الحج منها اثنتان. فلماذا نص على اللتين في الحج وأهمل البقية؟ هذا للخلاف، لأن من العلماء من يقول مثل الحنفية والمالكية من يقول إن السجدة في سورة الحج سجدة واحدة، هي السجدة الأولى دون السجدة الثانية، يعني لا يسجدون في يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وإنما يسجدون في الأولى، فلم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. فلأجل هذا نص عليها، قال في الحج منها اثنتان. يعني هذه طريقة يعني تتكرر معنا كثيرا، التي هي التنصيص على شيء معلوم، تنصيص على شيء معلوم لو لم ينص عليه، حتى لو لم ينص عليه فإنه معلوم، وفائدته في الغالب هي دفع الخلاف. كيف يعني؟ يعني أحيانا أنت يعني تكون درست أنها 14 سجدة لو لم يقل في الزاد في الحج منها اثنتان، فقد يأتيك إنسان ويقول لك انتبه، ترى سورة الحج في المصحف مكتوب سجدتين، وفي الحقيقة سجدة واحدة فقط، السجدة الأولى، وإن الحنفية والمالكية لا يقولون بالسجدة الثانية، واستدلوا بكذا وكذا وكذا وكذا. ف إذا لم يكن منصوصا على هذا، يعني كنت حافظا أو مستحذرا، فإنك قد تتردد وتقول والله نعم فعلا قد يكون الحنابلة لا يقولون بها، ولأجل هذا ينص عليها، وإنما ينصون في الغالب إذا كان الخلاف قويا. يقول وسجدة صاد سجدة شكر، سجدة صاد سجدة شكر، يعني ليست سجدة تلاوة. وهذا جاء في الحديث عند النسائي قوله صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. طيب ايش معنى انها سجدة شكر لا سجدة تلاوة؟ ايش الفائدة من هذا؟ ما الذي ينبني عليه؟ ينبني على هذا يا كرام، انه لو سجد لها في اثناء الصلاة فان الصلاة تبطل، لان سجود الشكر لا يسجد في الصلاة كما سيأتي. واما ان كان قد قرأها خارج الصلاة فهو يكون بالخيار، إن شاء سجد وإلا فلا. قال رحمه الله تعالى طيب سجد الصاد طبعا فيها خلاف، بعض العلماء يقول يسجد فيها وبعضهم يقول لا يسجد فيها، كذلك الخلاف هنا للحنفية والمالكية. ماذا لو أنك صليت خلف إمام يسجد في صاد فقرأ السجدة وسجد، ماذا تفعل أنت أيها المأموم إذا كنت تأخذ بهذا القول، إذا كنت حنبليا أو كنت مثلا شافعيا لا ترى السجود فيها؟ فماذا تفعل؟ في تردد. وكان أحد المشايخ الحنابلة رحمه الله تعالى كان إذا سجد الإمام لا يسجد، يبقى واقفا، وهو الذي استظهره الشيخ القعيمي، مشايخ الحنابلة، الشيخ القعيمي، المشايخ المعاصرين، يقول إنه لا يستظهر، بمعنى يقول الظاهر فلا يجزم جزما تاما أنه لا يسجد. لكن أليس هذا يا كرام يعني شيء يعتقده الإمام ولا يعتقده المأموم، فنقول المأموم تبع لإمامه فيه، مثل ما لو كان مثلا الإمام جمهوريا وليس ديمقراطيا وليس حنبليا، كان يرى مثلا أنه لا يجب تغطية العاتقين في الصلاة، في صلاة الفريضة، فصلى كاشفا العاتقين في صلاة الفريضة وأنت مأموم، فهل تصح صلاتك وأنت تصلي خلفه أو لا؟ نص على أنها تصح، فما الفرق؟ لماذا لا نقول هنا إنها تصح أيضا إذا تابع الإمام؟ الجواب الفرق واضح، الفرق واضح. هنا نحن يعني أنت ماذا ستفعل؟ أنت ستسجد، أنت ستفعل ما تعتقد أنه مبطل للصلاة، وهناك أنت لم تفعل شيئا تعتقد أنه مبطل، لكن الإمام فعل شيئا تعتقد أنت أنه مبطل، أنت لم تكشف عاتقيك، هو الذي كشف عاتقي فقط. واضح الفرق؟ طيب، ويحتمل احتمالا آخر أنه يتابعه، يحتمل. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. إذن سجدة التلاوة لا بد أن يسجد لها سجودا واحدا لا ينوي به سوى سجود التلاوة، أما ركوع الصلاة وسجود الصلاة فلا يجزئان عن سجدة التلاوة. فلو أنه قرأ السجدة مثلا، قرأ سجدة، فقال بدل ما أسجد الآن سجدة مثلا في آخر السورة مثل سجدة النجم، فقال بدل ما أسجد الآن ثم أرفع ثم أركع ثم أسجد، خليني بس خلاص ختمت السورة هنا، أركع ثم إذا رفعت وسجدت أنوي بهذا السجود، سجود الصلاة وسجود التلاوة، نقول لا يجزئ ذلك، لا يجزئ ذلك، بل لا بد من ماذا؟ لا بد أن يسجد، لا بد أن يسجد لها سجودا خاصا بها. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وإذا أراد السجود، بدأ يتكلم هنا عن صفة سجود التلاوة، قال إذا أراد السجود يعني للتلاوة فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها، سواء كان في الصلاة أو خارجها، لأننا قلنا إنها صلاة. وهاتان التكبيرتان يا كرام ما حكمهما؟ واجبتان، تكبيرة انتقال أليس كذلك؟ فهما واجبتان. وكذلك تسبيحة السجود هنا ما حكمها؟ واجبة أيضا، على ما تقدم من الكلام على الواجبات في الصلاة. قال: ويجلس إن لم يكن في الصلاة، يعني يجلس بعدما يرفع من السجود إن لم يكن في الصلاة، إن لم يكن في الصلاة مفهوم أنه إذا كان في الصلاة فإنه لا يجلس. لماذا؟ لأنه هو قرأ وهو قائم، فهو سوف يسجد ثم يرجع إلى القيام مرة أخرى. أما إذا لم يكن في الصلاة قال إنه يجلس. قال الشيخ الحجاوي في الإقناع قال استحبابا، فجلوسه هنا ما حكمه؟ مستحب. قال: ويسلم وجوبا يعني لزوما، يعني يلزمه أن يسلم. وإنما فسرته بلزوما لأنه قد تقدم لك سابقا أن السلام من أركان الصلاة وهذه صلاة. قال: ويجزئ واحدة، يجزئ يعني أن يسلم تسليمة واحدة، يجزئ أن يسلم تسليمة واحدة مثل الجنازة، مثل صلاة الجنازة. طيب ما حكم التسليمة الثانية هنا؟ ما حكم التسليمة الثانية؟ يحتمل أن يقال إن حكمها مباح، هم لم ينصوا عليه هنا، لكن في السلام من صلاة الجنازة ذكروا أن التسليمة الثانية مباحة، فيحتمل أن هذه مثلها، تكون التسليمة الثانية مباحة. وأركان هذا السجود، أركان سجود التلاوة، نص عليها الشيخ عثمان النجدي، ما هي؟ السجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه، والتسليمة الأولى، ثلاثة أركان. السجود على الأعضاء السبعة، الرفع منه، والتسليمة الأولى. قال رحمه الله تعالى: ولا يتشهد كصلاة الجنازة، يعني لا يتشهد بعد سجود التلاوة كصلاة الجنازة، يعني كما لا يتشهد أيضا في صلاة الجنازة. وهذا بخلاف ما تقدم لك في سجود السهو بعد السلام، فإنه على المذهب يتشهد، على المذهب يتشهد بعدما يسلم، بعدما إذا سجد للسهو بعدما يسلم، فإنه بعدما يرفع من سجدة السهو يتشهد، أما هنا فلا. قال: ويرفع يديه إذا سجد، إذا سجد بمعنى إذا أراد السجود، بمعنى إذا أراد السجود. قال: ندبا، ندبا. ظاهر هذا أنه حتى ولو كان في الصلاة، حتى ولو كان جالسا، ظاهر أنه حتى ولو كان جالسا. قال: ولو في صلاة، يعني ولو كان سجوده للتلاوة في الصلاة، فإنه يرفع يديه إذا أراد السجود. فعلى هذا يكون هذا الموضع من مواضع الرفع، كم رقمه على المذهب؟ ما تقدم لنا زايد هذا، تقدم لنا ثلاثة مواضع في الصلاة، تقدم لنا موضع رابع بعد القنوت قبل أن يسجد، تقدم هناك، وهذا يكون موضع خامس على المذهب، هذا يكون موضع خامس. قال: وسجود عن قيام أفضل، سجود عن قيام أفضل من السجود عن قعود. فإذا قرأ وصل السجدة نقول الأفضل لك أن تقوم فتخر ساجدا، إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. فالسجود عن قيام أفضل من السجود عن القعود، وجاء هذا عن عائشة رضي الله عنها، كانت إذا وصلت السجدة قامت فسجدت. قال: ويكره للإمام، يكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده، أي سجود الإمام للتلاوة فيها، أي في صلاة سرية كالظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم. لماذا يوجب الإبهام والتخليط على المأموم؟ لأنه الآن المأموم ماذا ينتظر؟ المأموم ينتظر الركوع، ليس كذلك؟ ولا يسمع القراءة، لكن ينتظر التكبير لأجل الركوع. فإذا قرأ الإمام سجدة وسجد، فالمأموم قد يسبح لا يدري، فلأجل هذا كره قراءة السجدة في صلاة السر، وكره السجود لها، لأنه كما قال إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، سنة سجود التلاوة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم. قال رحمه الله تعالى: ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي غير الصلاة السرية، يعني في الجهرية، ولو مع ما يمنع السماع كبعد يعني عن الإمام أو مكبرات الصوت، وطرش يعني صمم في المأموم. لأن الأصل يا شباب، الأصل في الصلاة الجهرية أنه يلزمه متابعة إمامه، هذا هو الأصل في الصلاة الجهرية. قال ويخير في السرية، يعني يخير المأموم بين السجود وعدمه في الصلاة السرية، في الصلاة السرية لو أن الإمام قرأ سجدة فسجد. لماذا قلنا يخير؟ لأن المأموم في هذه الصورة، المأموم في هذه الصورة ليس بإمام، ليس بقارئ للسجدة، وليس بمستمع، والسجود إنما يكون على القارئ والمستمع. هذا ليس بقارئ ولا مستمع، هذا ليس بقارئ ولا مستمع، فلأجل هذا خير. بهذا انتهى الكلام على سجود التلاوة. ثم يذكر المصنف الآن الكلام على سجود الشكر. قال رحمه الله تعالى ويستحب في غير صلاة، في غير صلاة، هذه الحالة الأولى، في غير صلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا. عند تجدد النعم، لاحظ تجدد النعم، لأن الإنسان ما ليس يسجد لأجل النعمة فقط، لأنه لا ينفك من نعم الله تعالى، كما قالوا ربما هذا أوجب سجودا طول عمره، وإنما الكلام عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا. قالوا هنا مطلقا يعني سواء كانت عامة أو خاصة، عامة مثل نصر المسلمين واندحار عدوهم، وخاصة مثل تجدد ولد أو رزق أو الانتهاء من حفظ مثل مثلا أو من ختم كتاب الله تعالى، أو مثلا يكون خطب امرأة فبشر بالموافقة كان راغبا في ذلك حريصا عليه فيسجد شكرا لله تعالى. بس المهم ما يندم لاحقا على هذا السجود. قال لما روى أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى أمر يسر به خر ساجدا. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وتبطل به أي بسجود الشكر الذي قبل قليل في غير الصلاة. طيب ما حكمه في الصلاة؟ قال تبطل به أي بسجود الشكر، هذه الحالة الثانية، صلاة غير جاهل وناس، الذي هو العالم الذاكر يعني. لماذا؟ قال لأنه يعني سجود الشكر لا تعلق له بالصلاة، لا تعلق له بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة. فسجود التلاوة له تعلق بالصلاة لأن سببه التلاوة، والتلاوة مشروعة في الصلاة. وعلم من قول صلاة غير جاهل وناس، تبطل به صلاة غير جاهل وناس، علم منه أن الجاهل والناسية لا تبطل صلاتهما بسجود الشكر. فصورته مثلا صاحبنا الذي قبل قليل بشر بالموافقة على خطبة المرأة، بشر وهو يصلي فلم يملك نفسه فسجد، فلما رفع من السجود تذكر أن الصلاة تبطل بذلك، فنقول لا تبطل صلاته بذلك لأنه كان ناسيا معذورا. طيب ما حكم هذا الآن؟ هل يجب عليه شيء؟ نقول حكم الآن هو زاد فعلا من جنس الصلاة، فيكون على الكلام الذي تقدم لنا زاد سجودا، فيكون على الكلام الذي تقدم لنا في سجود السهو. قال وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود تلاوة. ما دام أنه كسجود التلاوة معناه أنه يكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع، يجلس استحبابا، وفي السجود يقول سبحان ربي العظيم، يسلم واحدة عن يمينه. طيب انتهى الآن من الكلام على أحكام صلاة التطوع كاملة، وسيختم هذا الباب، باب صلاة التطوع، بالكلام على أوقات النهي. وقد أشرت لك في أول هذا الباب أن لما قال باب صلاة التطوع وأوقات النهي، أن من العلماء من يذكر الكلام على أوقات النهي هنا، ومنهم من يذكره أين؟ عند شرط الوقت في شروط الصلاة، وهو محتمل لهذا وهذا. أما أصحابنا فيذكرونه في هذا الموضع. وجهه واضح، أنه الآن أنت عرفت أحكام صلاة التطوع، فقد تكون نفسك تشوفت لأن تصلي صلاة التطوع هذه، خصوصا صلاة النفل المطلق، في أي وقت من أوقات، فيقول لك لا أصبر، يوجد أوقات، يوجد أوقات أنت ممنوع من الصلاة فيها. ما هذه الأوقات؟ هي ما سيذكرها لك الآن. قال رحمه الله تعالى وأوقات النهي يعني عن الصلاة خمسة: الأول من طلوع الفجر الثاني، من طلوع، طلوع ضع عندها خطا، من طلوع الفجر الثاني يعني الصادق إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر، لاحظ أتى بإيش؟ بلفظ إذا طلع الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. إذن هذا المذهب أنه من متى يبدأ وقت النهي هذا؟ من طلوع الفجر، ليس من صلاة الفجر. ايش الفرق بين قولين؟ الفرق بينهما أنه إذا قلنا من طلوع الفجر فنحتاج أن نستثني ركعتي الفجر، أما إذا قلنا إنه من صلاة الفجر فلا نحتاج أن نستثني، وله أن يصلي ركعتي الفجر وله أن يتطوع بغيرها أيضا بعد الأذان كما يقول بذلك الشافعية. قال: والثاني يعني من أوقات النهي من طلوعها يعني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد، قيد بكسر القاف أي قدر، لاحظ مو قيد، قيد هذا يكون بالأيدي عفاكم الله منه، قيد بكسر القاف أي قدر رمح في رأي العين، في رأي العين، إذن قدر رمح في رأي العين، قالوا هذا يساوي ستة أذرع باليد وقيل غير ذلك. المهم أنه بالنسبة للتقدير، بالنسبة لتقديره بالدقائق، هو مقدر بنحو ربع ساعة، وتقدم لنا الإشارة إلى ذلك عند الكلام على وقت صلاة الضحى. قالوا: الثالث يعني من أوقات النهي عند قيامها يعني الشمس في كبد السماء حتى تزول، حتى تزول يعني تميل إلى جهة الغرب، يعني تميل إلى جهة الغرب. وأنت تعرف أن الشمس تطلع من الشرق وتغرب من جهة، تغرب من جهة الغرب، وفي منتصف النهار تكون في كبد السماء، فعند قيامها في كبد السماء هذا وقت نهي حتى تزول، هذا وقت نهي حتى تزول. ومرت الإشارة إلى هذا عند الكلام على وقت صلاة الظهر في شروط الصلاة. وهذا الوقت، هذا الوقت للعلماء قولان في تحديد مدته، يعني كم يأخذ من الوقت. بعضهم يقول هو قدر خمس دقائق، بعضهم يقول هو يعني أقل من ذلك، هو أقل من ذلك، ويقدرونه بقراءة سورة الفاتحة، قالوا وقت يسير يساوي سورة الفاتحة، فإذا قلنا هو خمس دقائق معناه قد تصلى فيه ركعتين، وإذا قلنا هو بقدر سورة الفاتحة ونحوها فهذا لا يمكن توقع فيه صلاة كاملة، لكن يكون الممنوع أن تصلي صلاة من قبل تعرف أنه سيقع بعضها في هذا الوقت. والأصل، الأصل عندنا أن الشمس إذا زالت فإنه يؤذن للظهر، في بعض التقاويم لا يجعلونه على الزوال تماما يعني إذا زالت عن كبد السماء، بل يجعلونه في منتصف الوقت، لأنهم يحسبونه حسابيا، يقولون من طلوع الشمس إلى غروبها يقسمونه على اثنين، يقسمونه على اثنين، فيقولون في هذا المنتصف يكون عندنا أذان الظهر. وهذا فيه ما فيه، فيه ما فيه، لأنه أحيانا إذا قلنا أنه على قول أنه خمس دقائق، قول أنه خمس دقائق معنى هذا أنه قد يكون أحيانا في وسط هذا الوقت الأذان، لكن حتى يفرغ المؤذن من الأذان يكون قد انتهى، يكون قد انتهى ذلك الوقت. بس يكون الإنسان يعني يأخذ حسابه أنه في بعض التقاويم يكون الأذان في منتصف وقت قيامها قبل، قبل زوالها تماما، فيكون لا يستعجل في الصلاة، يؤخر من دخول وقت الظهر، يؤخر قدر دقيقتين، دقيقتين ونصف نحو ذلك. ما سبب الخلاف بين العلماء الذين يقولون إنه قدر قراءة سورة الفاتحة أو قدر خمس دقائق؟ الشيخ الخثلان حفظه الله وهو من المهتمين بهذا يقول إن سبب الخلاف بينهم أن بعضهم، بعضهم قدر أثر ذلك في الأرض، وبعضهم قدر حقيقته في السماء، فيقول أثر ذلك في الأرض كيف نعرفه نحن؟ بالظل، لأن يعني الشمس تطلع من الشرق فيكون لكل شيء ظل، هذا الظل يقصر يقصر يقصر حتى تكون في وسط السماء، فإذا صارت وسط السماء صار الظل أقصر ما يكون، ثم إذا بدأت تميل للغروب بدأ يطول الظل مرة أخرى. فوقت توقف الظل هذا، وقت توقف الظل مقدر بنحو 5 دقائق. قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم حسابات فلكية دقيقة وكذا، فكانوا ينظرون إلى آثار ذلك في الأرض. وأما الذي قال إنه بقدر الفاتحة فإنه قدر حقيقة ذلك، حقيقة يعني بقاء الشمس في كبد السماء أي في وسط السماء يساوي هذا الوقت، أنه وقت لطيف. قال رحمه الله تعالى: قول عقبة ابن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر أو وأن نقبر كل يصح فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. هذا الذي عده قبل قليل الوقت الثاني. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، هذا الذي عده قبل قليل الوقت الثالث آخر شيء تكلمنا عليه. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. وتضيف بفتح التاء بفتح المثنى يعني بفتح التاء المثنى يعني ذات النقطتين فوق، يعني فوق وليست تحت، ليست ياء وإنما هي تاء فوق. قال: أي تميل، تضيف يعني تميل إلى جهة الغروب. هذا الوقت الأخير حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب سيأتي الكلام عليه بعد قليل. قول الشيخ هنا في الحديث هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين يقوم قائم الظهيرة، بعضهم يقولون هي الشمس تكون في كبد السماء، بعضهم يقولون قائم الظهيرة هو البعير يكون جالسا فتشتد عليه الحرارة فيقوم حتى يبرد ما تحته بظل جسده. قال رحمه الله تعالى: والرابع يعني من أوقات النهي من صلاة العصر. لاحظون إيش؟ من صلاة، ضع عندها خطا، التي قبل قليل في الفجر من متى؟ من طلوع الفجر، هذه من الصلاة. قال: من صلاة العصر إلى غروبها. إلى غروبها يعني إلى أن تشرع في الغروب، يعني إلى أن تشرع في الغروب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر. بعد إيش؟ بعد الفجر. فهذا استدلال بلفظ مناسب، بعد الفجر حتى تطلع الشمس. أقول لك بلفظ مناسب لأن في أحاديث بعد صلاة الفجر، لكن الحنابلة أخذوا بهذا الحديث الذي فيه إيش؟ بعد صلاة، بعد الفجر، فيكون من طلوع الفجر، بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ويعضدوه الذي تقدم لنا قبل قليل إذا طلع الفجر، قال حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد صلاة العصر، لاحظ تعليق بإيش؟ الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. والاعتبار يعني في ابتداء وقت النهي بالفراغ منها، بالفراغ منها يعني من إيش؟ من صلاة العصر، لا بالشروع، يعني لا بالشروع فيها، لا بالشروع فيها. ما فائدة هذا الكلام إنه اعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها؟ فائدة فيها ندرة بعض الشيء، يعني لو أن إنسانا كبر ليصلي العصر ثم عرض قطع صلاته أو قلب نيته تطوعا، فنقول لم يدخل وقت النهي في حقه. قالوا يعتبر بالفراغ منها لا بالشروع فيها. ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، يعني ويدخل وقت النهي، يدخل وقت النهي ولو فعلت يعني صلاة العصر في وقت الظهر جمعا، يعني لو أنه جمع الظهر إلى العصر جمع تقديم، فلنقول في حقك بدأ وقت النهي، منذ أن تسلم من صلاة الظهر يكون قد بدأ وقت النهي في حقك. مثل ابتداء وقت صلاة الوتر، ألم نقول في صلاة الوتر أنه لو جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم فنقول قد بدأ الوقت لأن تصلي الوتر؟ فكذلك هنا العبرة بفعل الصلاة. قال: لكن هذا استثناء، لكن تفعل سنة ظهر يعني البعدية بعدها، يعني بعد العصر المجموعة إلى الظهر جمع تقديم، مجموعة إلى الظهر جمع تقديم. فلو أنه جمع العصر إلى الظهر، جمع العصر إلى الظهر لعذر من الأعذار المبيحة للجمع التي في صلاة أهل الأعذار، فلا يفصل بينها، وخصوصا إذا جمع جمع تقديم ممنوع أن يفصل بينها، فلا يفصل بينها بشيء. فإذا سلم من صلاة العصر نقول تستطيع الآن أن تصلي السنة البعدية للظهر، تستطيع أن تصلي السنة البعدية للظهر. وقد صرح في الإقناع على أنه سواء كان جمع تقديم أو تأخير، على أنه سواء كان جمع تقديم أو تأخير، والظاهر أنه حتى ولو كان مسافرا وأراد أن يصلي السنة الراتبة، مع أن السنة الراتبة حالئذ مباحة، فهذا بحاجة إلى شيء من التأمل والبحث. قال والخامس يعني من أوقات النهي، إذا شرعت الشمس فيه يعني في الغروب حتى يتم أو حتى يتم لما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ فوق حديث ثلاث ساعات، حديث عقبة، حين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب، وهذا وقت يسير مثل وقت طلوع الشمس، هذا وقت يسير، كلاهما وقت يسير، يعني ربما دقيقتين دقيقتين نصف نحو ذلك. هذه خمسة الأوقات هذه، منها وقتان واسعان ومنها وقتان قصيران. الوقتان الواسعان الكبيران هما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر حتى تغرب. الوقتان القصيران وبعضهم يقول المضيقان الثلاثة المتبقية. وحكم الصلاة في هذه الأوقات أنها محرمة، حكم الصلاة في هذه الأوقات أنها محرمة، إلا ما سيأتي استثناؤه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن العلة في ذلك يعني في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، أشاروا إلى أن ذلك للنهي عن التشبه بالكفار، وهذا منصوص عليه، هذا منصوص عليه في حديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ويقول العلماء إنه يعني الآن هي تطلع تغرب بين قرني الشيطان، فإذا كان الكفار يسجدون لها في هذين الوقتين، فما الحكمة من النهي من طلوع الفجر ومن صلاة العصر نفسها؟ قالوا هذا سدا للذريعة حتى لا يستمر في الصلاة إلى ذلك الوقت، فيوافق الوقت المنهي عنه. الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى ثمان صلوات مستثنيات من النهي، يعني يجوز فيها ماذا؟ يجوز فيها الصلاة، تجوز فيها الصلاة. قال رحمه الله تعالى ويجوز قضاء الفرائض فيها، يجوز قضاء الفرائض فيها يعني في أوقات النهي، قال أي في أوقات النهي كلها سواء القصير أو الطويل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. إذن ما وقت صلاتها؟ هو وقت ذكرها أي تذكرها. فالنهي عن الصلاة في أوقات معينة، وهذا جاء بالأمر بالصلاة في وقت معين ألا وهو وقت التذكر، وهذا وفاقا لجمهور أهل العلم. قال ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها، يعني فعل الصلاة المنذورة فيها يعني في أوقات النهي. قالوا ولو كان نذرها فيها يعني سواء كان قال لله علي مثلا، قال لله علي إن حصلت درجة كاملة في مقرر الفقه أن أصلي 10 ركعات، فهذا نذر معلق، أو نذر مطلقا قال لله علي أن أصلي 10 ركعات، فنقول يجب عليه أن يصليها، وله أن يصليها حتى في وقت النهي. قالوا لأنها صلاة واجبة فتكون شبيهة بالفرائض. ويحتمل أن سبب هذا أنهم يذكرون في الوجوب الوجوب أنه يكون للفورية، أنه يكون للفورية، فيحتمل أن هذا لأجل هذا، أن الأصل الشيء الواجب يكون على الفور. فهذا المستثنى الثاني. الثالث قال ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه. فلما ذكر الصلاة مع الطواف أشعر أن المراد ركعتي الطواف، في بعض ألفاظه يطوف بهذا البيت ويصلي فيه. قال في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. إذن هذا هو المستثنى الثالث، وقال حتى في الأوقات الثلاثة التي هي الأوقات القصيرة. وقول الشيخ هنا الشيخ البهوتي قال حتى في الأوقات الثلاثة، هذا لطيف لأنه في الزاد قال وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف. فقد تقول أنه طيب وفي الأوقات الموسعة، يقول لك من باب أولى. فهنا يقول ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة، وقوله حتى في الأوقات الثلاثة هذا إشارة للخلاف، لأن الرواية الثانية عند الحنابلة أن ركعتي الطواف لا تجوز في الأوقات الثلاثة، إنما تجوز في الأوقات الموسعة، لكن المعتمد ما ذكره الشيخ. قال وتجوز فيها، تجوز فيها يعني في أوقات النهي، إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، أقيمت وهو بالمسجد بهذا القيد، أن تقام وهو في المسجد. قال لما روى يزيد بن أسود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر عندها خطا، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، رواه الترمذي وصححه. فهذا الحديث نص في صلاة الفجر، وصلاة العصر تكون مثلها، صلاة العصر تكون مثلها. والظاهر والله أعلم أن عادة الجماعة، عادة الجماعة لا تتصور إلا في هذين الوقتين. قال فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول، هذا مفهوم قوله أقيمت وهو بالمسجد. فإن وجدهم يصلون، وجدهم يصلون أو أقيمت الصلاة يعني وهو خارج المسجد لم يستحب الدخول. حقيقة هذا التعبير كأن فيه نوع تسامح، قوله لم يستحب الدخول، إلا إذا قلنا إن المراد لم يستحب الدخول يعني لم يستحب الدخول للمسجد حتى يعيد الصلاة، لم يستحب الدخول للمسجد حتى يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنها لا تصح إعادة الجماعة في هذه الصورة، لا تصح إعادة الجماعة في هذه الصورة لمخالفة هذا القيد المذكور، وهو أنها أقيمت وهو خارج المسجد. سيأتينا مزيد تفصيل لهذه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. قال وتجوز الصلاة على الجنازة يعني قبل دفنها بعد الفجر والعصر، يعني في الوقتين الطويلين، يعني في الوقتين الطويلين، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. قال دون بقية الأوقات يعني دون الأوقات الثلاثة القصيرة، فهذه الأوقات لأنها طويلة فالانتظار فيها يخاف فيه على الجنازة، ولأجل هذا جوز ذلك. قال ما لم يخف عليها يعني لا يصلى عليها فيها في الأوقات الثلاثة، قوله ما لم يخف عليها هذا راجع إلى قوله دون بقية الأوقات. ما لم يخف عليها يعني ما لم يخف على الجنازة من فساد أو اعتداء، فإن خيف عليها فإنها تجوز الصلاة حتى في الأوقات الثلاثة. وكأن تصور هذا فيه نوع من العسر، يعني فيه بعد لا يتصور في جميع الأحوال، لأن الأوقات الثلاثة المضيقة كلها لا تتجاوز، كل واحدة منها لا يتجاوز بالكثير 5 دقائق، فانتظار الجنازة وقت يسير مثل هذا في الغالب أنه لا يضرها. لكن لو خيف عليها يعني بهذا التأخير اليسير فإنه يصلى عليها حتى في الأوقات الثلاثة. قال ويحرم التطوع بغيرها أي غير المتقدمات المذكورة يعني هذه من إعادة جماعة، من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها وركعتي فجر قبلها قوله ركعتي فجر قبلها، هذا لم يذكره لك قبل قليل إلا في أثناء الحديث، فيكون على كل حال يكون هو المستثنى السادس. المستثنى السادس، الخامس هو إيش؟ صلاة الجنازة في الأوقات الطويلة، وركعتي فجر قبلها، هذا يكون هو السادس. وقوله قبلها يعني لا بعدها، فعلى معتمد المذهب من فاتته ركعة الفجر قبل الصلاة فإنه لا يصليها بعد الصلاة، وإنما يصليها متى؟ يصليها في الضحى، يصليها في الضحى. وهذه المسألة فيها خلاف. قالوا ركعة الفجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. قوله حتى ما له سبب هذا إشارة للخلاف، إشارة للخلاف أيضا، ولكن الإشارة هنا ممن؟ من الحجاوي التي قبل قليل للبهوتي. قال حتى ما له سبب، هذا إشارة للخلاف، لأن من العلماء من يقول إن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، وهو قول الشافعية ويرجحه كثير من أهل العلم عندنا اليوم. قال حتى ما له سبب كتحية مسجد، فهذه سببها دخول المسجد، وسنة وضوء سببها الوضوء، وسجدة تلاوة سببها التلاوة، وصلاة على قبر أو غائب اكتب لا جنازة، قول صلاة على قبر أو غائب لا جنازة، فالصلاة على القبر والغائب لا تجوز في أوقات النهي، بينما صلاة الجنازة تجوز في الأوقات الطويلة كما ذكرنا. قال وصلاة كسوف كذلك لا تجوز في أوقات النهي على المذهب. قال وقضاء راتبة، يعني قضاء سنة راتبة لا تجوز. قال سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها، هذا تقدمت الإشارة إليه قبل قليل، لكن ممكن حتى إذا أردنا الترتيب ممكن تكتب عندها رقم 7، يكون هذا هو المستثنى السابع. قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات، لا ينعقد النفل إن ابتدأه، لاحظ إن ابتدأه وضع عندها خطا، في هذه الأوقات يعني في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لا ينعقد النفل، يعني لا يصح ابتداؤه. قال ولو جاهلا، يعني ولو كان جاهلا، سواء كان جاهلا يعني الحكم، جاهلا الحكم أو جاهلا أنه وقت نهي، فإنه لا ينعقد النفل في تلك الأوقات. ولاحظ الشيخ قال إيش؟ إن ابتدأه تفهم منه أنه إذا لم يبتدئه في وقت النهي بل ابتدأه قبل وقت النهي فإنه يصح. صورته أن يكون مثلا يصلي الوتر فطلع عليه الفجر، أو يصلي من الليل فطلع عليه الفجر، على المذهب يبدأ وقت النهي بطلوع الفجر، فنقول مجرد طلوع الفجر بدأ وقت النهي، فسمع الأذان علم منه طلوع الفجر، فهل تبطل صلاته؟ على مقتضى كلام المصنف أنها لا تبطل، لأنه قال إن ابتدأه في هذه الأوقات، وهذا لم يبتدئه وإنما أتمه. ويختلفون الأصحاب يختلفون في حكم إكماله لذلك النفل، حكم إكماله لذلك. بعضهم يقول إكماله محرم يعني فيجب عليه أن يقطعه، وبعضهم يقول لا ليس محرما وإنما يكمله خفيفا، يعني يخفف ويكمل، وكان هذا ظاهر كلام الخرقي في مختصره. وهذه المسألة وهي قوله أنه يكمله خفيفا تشبه ما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى في الكلام على أنه لو كان يصلي نافلة فأقيمت الصلاة فما الحكم؟ قالوا يتمها خفيفة، فهذه كأنها مثلها، تلك قالوا لا يبتدئ نافلة وهنا لا يبتدئ نافلة، وهناك يتمها خفيفة فهناك كذلك يتمها خفيفة، ولكن يوجد فرق والله أعلم، يوجد فرق والله أعلم، لأنه هنا أصل يعني ابتداء النفل في هذا الوقت محرم، لكن هناك لم يصرحوا بأن ابتداء النفل محرم وإن كانوا نصوا على أنه لا يصح. قال إلا تحية مسجد، إلا تحية مسجد إذا دخله حال خطبة الجمعة، هذا يكون مستثنى رقم ثمانية. هذا يكون مستثنى رقم كم؟ رقم ثمانية. قال إذا دخله حال خطبة الجمعة بهذا القيد. قال فتجوز مطلقا، مطلقا يعني سواء كان في الشتاء أو في الصيف، كما ذكر ذلك الشيخ منصور في شرح المنتهى. وقوله تجوز، تجوز يعني، وقال تجوز لأنه في الأصل ممنوع، وقال يحرم فعل شيء منها، أما هذه فتجوز، فهي على المقابلة، وإلا فهي مستحبة، تحية المسجد مستحبة. طيب السؤال، هل تتصور هذه المسألة؟ كيف يدخل المسجد في وقت النهي ويكون الخطيب يخطب في وقت النهي؟ أليس الخطيب يدخل بعد الزوال؟ وقت النهي قبيل الزوال؟ فكيف تتصور هذه المسألة؟ ها يا شباب، يتصور على المذهب متصورة، على المذهب متصورة، لأن دخول الخطيب بعد الزوال هذا مستحب، ويجوز له أن يدخل قبل ذلك، تعرفون هذا من المفردات. فلو أن الخطيب مثلا كان حنبليا يؤذن للظهر الساعة 12:15 فدخل، يعني كان غير ممنوع من ذلك، فدخل الساعة 12:00 وصار يخطب في ذلك الوقت، فسوف يوافق وقت النهي. فلو دخل إنسان في ذلك الوقت فإننا نقول إيش؟ تصلي ركعتين، فإن نقول إنك تصلي ركعتين. استدلوا على ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، فحملوا على وقت الخطبة، حملوا على وقت الخطبة. إذن قوله إلا تحية مسجد إذا دخله حال خطبة الجمعة، هذا يكون هو المستثنى الثامن. ممكن أن تكتب بعد قوله حال خطبة الجمعة تقول ووافق ذلك، ووافق ذلك وقت قيام الشمس، ووافق ذلك وقت قيام الشمس، يعني في كبد السماء. قال ومكة وغيرها في ذلك سواء، يعني مكة وغيرها في ذلك في المنع من الصلاة في أوقات النهي سواء. نص على هذا لوجود الخلاف، لأن الشافعية مثلا يتساهلون في ذلك، يعني يسمحون في ذلك، فلا يقولون إنه يحرم في مكة. والخلاصة أن المذهب المنع من الصلاة في أوقات النهي سوى هذه الأشياء الثمانية المذكورة. والمنع من الصلاة في أوقات النهي، المنع من الصلاة في أوقات النهي محل اتفاق بين أهل العلم، وإنما يختلفون، يختلفون تقريبا تستطيع أن تقول من جهتين أو أكثر، لكن أهمها الجهة الأولى هي ما الحكم، فبعضهم يجعل الحكم مكروه مثلا في بعض الأحوال وبعضه محرم، والمذهب عندنا التسوية بين الجميع، يعني في الأوقات الضيقة والأوقات الواسعة كله محرم. الأمر الثاني ما يختلفون فيه حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذا إشارة إليه المصنف بقوله حتى ما له سبب. فالجمهور يمنعون من صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، الحنابلة والحنفية والمالكية، والشافعية يجيزون صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. هذا في الجملة، وفي كل مذهب تفصيل، في كل مذهب تفصيل. وسبب ترجيح المذهب، ترجيح الحنابلة للمنع، لأصل المنع، هو أن أحاديث النهي حاضرة وأحاديث ذوات الأسباب مبيحة، والقاعدة، القاعدة أن الحاضر مقدم على المبيح، وهذه المسألة فيها كلام طويل جدا جدا جدا لا يناسب في هذا المقام بسطه، ومن أراد بسطه فليرجع إلى كتب الخلاف، كتب الخلاف مثل المغني وبداية المجتهد، وكتب شروح أحاديث الأحكام، كتب شروح أحاديث الأحكام مثل إحكام الأحكام لابن دقيق العيد. وبهذا تم الكلام على هذا الباب، باب صلاة التطوع، ونشرع بعده إن شاء الله تعالى في باب صلاة الجماعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.